بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. استئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة، وهو عود إلى الغرض الذي ابتدأت به السورة وقطع عند قوله: وموعظة للمتقين، كما تقدم. وقد ذكر في هذه الآيات شرع الاستئذان لأتباع العائلة، ومن هو شديد الاختلاط إذا أراد دخول بيت، فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وهو بمفهوم الزمان يقتضي تخصيص عموم قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآيات، لأن ذلك عام في الأعيان والأوقات، فكان قوله الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى قوله ومن بعد صلاة العشاء تشريعا لاستئذانهم في هذه الأوقات، وهو يقتضي عدم استئذانهم في غير تلك الأوقات 3، فصار المفهوم مخصصا لعموم النهي في قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وأيضا هذا الأمر مخصص بعموم ما ملكت أيمانهن وعموم الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلى آخره المتقدم آنفا. وقد روي أن أسماء بنت مرثد دخل عليها عبد لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنما خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرهها، فنزلت الآية، يعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم. ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآية نسخا لعموم أو ما ملكت أيمانهن وعموم أو الطفل، لأنها تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم خصص بهذه الآية، والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخا. والأمر في قوله ليستأذنكم للوجوب عند الجمهور، وقال أبو قلابة هو ندب. فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم خور وتبع، وقد تقدم ذلك آنفا عند قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس، وتقدم آنفا عند قوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كانت هذه الأوقات أوقاتا يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم، كما آذن به قوله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم، لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل، لأنه لم يعتد رؤيته، ولأنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسرية فيهم إذا كبروا. ووجه الخطاب إلى المؤمنين، وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى: لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم، فلا يشكل توجيه الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم. وقوله الذين ملكت أيمانكم يشمل الذكور والإناث لمالكيهم الذكور والإناث. وأما مسألة النظر وتفصيلها في الكبير والصغير والذكر والأنثى، فهي من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه، وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى قوله على عورات النساء، فلا ينبغي التصدي بإيراد صورها في هذه الآية. وتعيين الاستئذان في هذه الأوقات 3 لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء وأوقات التعري من الثياب، وهي أوقات نوم، وكانوا غالبا ينامون مجردين من الثياب اجتزاء بالغطاء، وقد سماها الله تعالى عورات. وما بعد صلاة العشاء هو الليل كله إلى حين الهبوب من النوم قبل الفجر. وانتصب 3 مرات على أنه مفعول مطلق ليستأذنكم، لأن مرات في قوة استئذانات. وقوله من قبل صلاة الفجر ظرف مستقر في محل نصب على البدل من 3 مرات، بدل مفصل من مجمل، وحرف من مزيد للتأكيد، وعطف عليه وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، والظهيرة وقت الظهر وهو انتصاف النهار. وقوله 3 عورات قرأه الجمهور مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي 3 عورات، أي أوقات 3 عورات. وحذف المسند إليه هنا مما أتبع فيه الاستعمال في كل إخبار عن شيء تقدم الحديث عنه. ولكم متعلق بعورات، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصب بالنصب على البدل من 3 مرات. والعورة في الأصل الخلل والنقص، وفيه قيل لمن فقدت عينه أعور وعورت عينه، ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها كالثغر، قال لبيد وأجن عورات الثغور ظلامها. وقال تعالى يقولون إن بيوتنا عورة، ثم أطيقت على ما يكره انكشافه كما هنا، وكما سمي ما لا يحب الإنسان كشفه من جسده عورة، وفي قوله 3 عورات لكم نص على علة إيجاب الاستئذان فيها. وقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن تصريح بمفهوم الظروف في قوله من قبل صلاة الفجر وما عطف عليه، أي بعد تلك الأوقات المحددة. فصلاة الفجر حد معلوم، وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف، وما بعد صلاة العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرف الناس في التهيؤ إلى النوم. ولك أن تجعل بعد بمعنى دون، أي في غير تلك الأوقات الثلاثة، في قوله تعالى فمن يهديه من بعد الله، وضمير بعدهن عائد إلى 3 عورات، أي بعد تلك الأوقات. ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله ليس عليكم بعد أن كان الكلام على استئذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم، إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فإن الأمر باستئذان هؤلاء عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانهم إذا دعاهم داع إلى الدخول عليهم في تلك الأوقات، كما يرشد السامع إليه قوله 3 عورات لكم. وإنما لم يصرح بأمر المخاطبين بأن يستأذنوا على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادات على عبيدهم أو على غلمانهم، إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهم، فأما إذا دعت الحاجة إلى الدخول عليهم فالحكم فيهم سواء. وقد أشار إلى العلة قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض. وقوله طوافون عليكم خبر مبتدأ محذوف تقديره هم طوافون، يعود على الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. والكلام استئناف بياني، أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول بدون استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهن طوافون عليكم، فلو وجب أن يستأذنوا كان ذلك حرجا عليهم وعليكم. وفي الكلام اكتفاء تقديره وأنتم طوافون عليهم، دل عليه قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، وقوله عقبه بعضكم على بعض، وبعضكم على بعض جملة مستأنفة أيضا، ويجعل بعضكم مبتدأ ويتعلق قوله على بعض بخبر محذوف تقديره طواف على بعض، وحذف الخبر وبقي المتعلق به وهو كون خاص حذف لدلالة طوافون عليه، والتقدير بعضكم طواف على بعض، ولا يحسن من جعل بعضكم على بعض بدلا من الواو في طوافون عليكم، لأنه عائد إلى الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا من الفريقين إلا بتقدير. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم يبين الله لكم الآيات، فبيانه بالغ الغاية في الكمال، حتى لو أريد تشبيهه لما شبه إلا بنفسه، وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. والتعريف في الآيات تعريف الجنس، والمراد بالآيات القرآن، فإن ما يقع فيه إجمال منها يبين بآيات أخرى. فالآيات التي أولها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم جاءت بيانا لآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وجملة والله عليم حكيم معترضة، والمعنى يبين الله لكم الآيات بيانا كاملا وهو عليم حكيم، فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة. ووقع قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم في موقع التصريح بمفهوم الصفة في قوله والذين لم يبلغوا الحلم، ليعلم أن الأطفال إذا بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئذان إلى حكم استئذان الرجال، الذي في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآيات. فالمراد بقوله الذين من قبلهم فيما ذكر من الآية السابقة أو الذين كانوا يستأذنون من قبلهم، وهم كانوا رجالا قبل أن يبلغ أولئك الأطفال مبلغ الرجال. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، القول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا، وهو تأكيد له بالتكرير لمزيد الاهتمام والامتنان. وإنما أضيفت الآيات هنا لضمير الجلالة تفننا ولتقوية تأكيد معنى كمال التبيين الحاصل من قوله كذلك، وتأكيد معنى الوصفين العليم الحكيم، أي هي آيات من لدن من هذه صفاته ومن تلك صفات بيانه. قال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآية مخصصة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى قوله على عورات النساء. ومناسبة هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستئذان في الأوقات التي يضع الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم، فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن لابسها، وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن عنهن، فاستثني من عموم النساء النساء المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس من المحيض، فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن وأن لا يدنين عليهن من جلابيبهن. فعن ابن مسعود وابن عباس الثياب الجلباب أي الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي يجوز لهن وضع الخمار أيضا، والقواعد جمع قاعد بدون هاء تأنيث مثل حامل وحائض، لأنه وصف نقل لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عن الولادة وعن المحيض. استعير القعود لعدم القدرة لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب، وإنما رغبة المرأة في الولد والحيض من سبب الولادة، فلما استعير لذلك وغلب في الاستعمال صار وصف قاعد بهذا المعنى خاصا بالمؤنث، فلم تلحق هاء التأنيث لانتفاء الداعي إلى الهاء من التفرقة بين المذكر والمؤنث. وقد بينه قوله اللاتي لا يرجون نكاحا وذلك من الكبر، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا وصف كاشف للقواعد وليس قيدا، واقتران الخبر بالفاء في قوله فليس عليهن جناح لأن الكلام بمعنى التسبب والشرطية، لأن هذا المبتدأ يشعر بترقب ما يرد بعده فشابه الشرط كما تقدم في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ولا حاجة إلى الدعاء أن أل فيه موصولة إذ لا يظهر معنى الموصول لحرف التعريف وإن كثر ذلك في كلام النحويين. وأن يضعن متعلق بجناح بتقدير فيه، والمراد بالثياب بعضها، وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة مقام التخصيص. والوضع إناطة شيء على شيء، وأصله أن يعد بحرف على، وقد يعد بحرف عن إذا أريد أنه أزيل عن مكان ووضع على غيره، وهو المراد هنا كفعل ترغبون في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن في سورة النساء، أي أن يزيلن عنهن ثيابهن فيضعنها على الأرض أو على المشجب. وعلة هذه الرخصة هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرجال في أمثال هذه القواعد لكبر السن، فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة، فلما انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من الله، فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة، وهذا معنى الرخصة. ولذلك عقب هذا الترخيص بقوله وأن يستعففن خير لهن، والاستعفاف التعفف فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجابة، أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لهن. ولذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو غير متبرجات بزينة، أي وضعا لا يقارنه تبرج بزينة، والتبرج التكشف والباء في بزينة للملابسة، فيؤول إلى أن لا يكون وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورة، والمراد إظهار ما عادة المؤمنات ستره. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن المرأة إذا تجلت بزينة من شأنها إخفاؤها إلا عن الزوج فكأنها تعرض باستجلاب استحسان الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيها، وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنها، وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها أو الإشغال عن عيوبها بالنظر في محاسن زينتها. فالتبرج بالزينة التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من تحمير وتبييض وكذلك الألوان النادرة. قال بشار: وإذا خرجت تقنعي بالحمر إن الحسن أحمر. وسئلت عائشة أم المؤمنين عن الخضاب والصباغ والتمايم، أي حقاق من فضة توضع فيها تمايم ومعاذات تعلقها المرأة، والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب، فقالت: أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. فأحالت الأمر على المعتاد والمعروف، فيكون التبرج بظهور ما كان يحجبه الثوب المطروح عنها كالوشام في اليد أو الصدر والنقش بالسواد في الجيد أو الصدر المسمى في تونس بالحرقوص غير عربية. وفي الموطأ دخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة أم المؤمنين، وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفة، أي شقته لئلا تختمر به فيما بعد. وقيل إن المعنية بقوله غير متبرجات بزينة غير منكشفات من منازلهن بالخروج في الطريق، أي أن يضعن ثيابهن في بيوتهن، أي فإذا خرجت فلا يحل لها ترك جلبابها، فيؤول المعنى إلى أن يضعن ثيابهن في بيوتهن، ويكون تأكيدا لما تقدم في قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي كونهن من القواعد لا يقتضي الترخيص لهن إلا في وضع ثيابهن وضعا مجردا عن قصد ترغيب فيهن. وجملة والله سميع عليم مسوقة مساق التدير للتحذير من التوسع في الرخصة أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعا. فوصف السميع تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد، ووصف العليم تذكير بأنه يعلم أحوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اختلف في أن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج إلى آخره منفصل عن قوله ولا على أنفسكم، وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت، أي فيكون من تمام آية الاستئذان، أو هو متصل بما بعده في غرض واحد. فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن العربي وأبي حيان، وقال ابن عطية إنه ظاهر الآية وهو الذي نختاره تفاديا من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لهؤلاء الثلاثة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة، ولأن في قوله أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر المعدودات لا يظهر اتصاله بالأعمى والأعرج والمريض، فتكون هذه الآية نفيا للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم إليه من الحرج من الأعمال، فالحرج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم إليه أعذارهم، فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع منهم، فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب، وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو. ولكن المناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب الموجبه، ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا وإتماما لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى. وقال بالثاني جمهور المفسرين وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأصناف الثلاثة في عداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من ذكروا في الآية الموالية، والجملة على كلا الوجهين مستأنفة استئنافا ابتدائيا. قال تبارك وتعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. مناسبة عطف هذه الرخص على رخصة الأعمى على تقدير أنه منفصل عنه كما تقدم، وهو المختار عند المحققين هو تعلق كليهما بالاستئذان والدخول للبيوت سواء كان لغرض الطعام فيها أو كان للزيارة ونحوها لاشتراك الكل في رفع الحرج، وعلى تقدير أنه متصل به على قول الجمهور، فاقتران الجميع في الحكم هو الرخصة للجميع في الأكل. فأذن الله للأعمى والأعرج والمريض أن يدخلوا البيوت للأكل لأنهم محاويج لا يستطيعون التكسب، وكان التكسب زمانئذ بعمل الأبدان، فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين لشبع بطونهم. هذا أظهر الوجوه في توجيه عد هؤلاء الثلاثة مع من عطف عليهم. وقد ذكر المفسرون وجوها أخرى أنهاها أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن إلى ثمانية ليس منها واحد ينثلج له الصدر ولا نطيل بها. وأعيد حرف لا مع المعطوف على المنفي قبله تأكيدا لمعنى النفي، وهو استعمال كثير. والمقصود بالأكل هنا الأكل بدون دعوة، وذلك إذا كان الطعام محضرا دون المختزن. والمراد بالأنفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب، فكأنه قيل ولا عليكم جناح أن تأكلوا إلى آخره، فالخطاب للأمة. والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد، أي أن يأكل أكلا لا يشاركه فيه بقية أهله، كأن يأكل الرجل وزوجه غائبة أو أن تأكل هي وزوجها غائب، فهذه أثرة مرخصة فيها. وعطف على بيوت أنفسهم بيوت آبائهم ولم يذكر بيوت أولادهم، مع أنهم أقرب الآكلين من الأبناء فهم أحق بأن يأكلوا من بيوتهم، قيل لأن الأبناء كانون مع الآباء في بيوتهم ولا يصح، فقد كان الإبن إذا تزوج بنى لنفسه بيتا كما في خبر عبد الله بن عمر. فالوجه أن بيوت الأبناء معلوم حكمها بالأولى من البقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وهؤلاء المعدودون في الآية بينهم من القرابة أو الولاية أو الصداقة ما يعتاده بسببه التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون دعوة لا يتحرج أحد منهم من ذلك غالبا. وما في قوله ما ملكتم مفاتحه موصولة صادقة على المكان أو الطعام عطف على بيوت خالاتكم لا على أخوالكم، ولهذا جاء بما الغالب استعمالها في غير العاقل. وملك المفاتيح أريد به حفظها بقرينة إضافته إلى المفاتيح دون الدور أو الحوائط. والمفاتيح جمع مفتح، وهو اسم آلة الفتح، ويقال فيها مفتاح ويجمع على مفاتيح، وهذه رخصة للوكيل والمختزن للطعام وناطور الحائط ذي الثمر أن يأكل كل منهم مما تحت يده بدون إذن ولا يتجاوز شبع بطنه، وذلك للعرف بأن ذلك كالإجارة. فلذلك قال الفقهاء إذا كان لواحد من هؤلاء أجرة على عمله لم يجوز له الأكل مما تحت يده. وصديق هنا مراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى ضمير جماعة المخاطبين، وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن كان وصفا أو خبرا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو الأصل والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم حالة واحدة. قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ومثله الخليط والقطين. والصديق فعيل بمعنى فاعل، وهو الصادق في المودة، وقد جعل في مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء أي الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك، فقال إنما أحب أخي إذا كان صديقي. وأعيدت جملة ليس عليكم جناح تأكيدا للأولى في قوله ولا على أنفسكم، إذ الجناح والحرج كالمترادفين، وحسن هذا التأكيد بعد ما بين الحال وصاحبها، وهو واو الجماعة في قوله أن تأكلوا من بيوتكم، ولأجل كونها تأكيدا فصلت بلا عطف. والجميع المجتمعون على أمر، والأشتات الموزعون فيما الشأن اجتماعهم فيه، قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والأشتات جمع شت، وهو مصدر شت إذا تفرق، وأما شت فجمع شتيت. والمعنى لا جناح عليكم أن يأكل الواحد منكم مع جماعة جاءوا للأكل مثله، أو أن يأكل وحده متفرقا عن مشارك، لئلا يحسب أحدهم أنه إن وجد من سبقه للأكل أن يترك الأكل حتى يخرج الذي سبقه، أو أن يأكل الواحد منكم مع أهل البيت، أو أن يأكل وحده. وتقدم قراءة بيوت بكسر الباء للجمهور وبضمها لورش وحفص عن عاصم عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم في هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تفريع على الإذن لهم في الأكل من هذه البيوت بأن ذكرهم بأدب الدخول المتقدم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لئلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الآداب، فإن واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب والبعيد ولا يغرنه قول الناس إذا استوى الحب سقط الأدب. ومعنى فسلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم على بعض كقوله ولا تقتلوا أنفسكم، ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقته فظنوا أن الداخل يسلم على نفسه إذا لم يجد أحدا، وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب. وأما وما أورد في التشهد من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فذلك سلام بمعنى الدعاء بالسلامة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهم عوضا عما كانوا يقولون السلام على الله، السلام على النبي، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام إبطالا لقولهم السلام على الله، ثم قال لهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. وأما السلام فمعنى في هذه الآية فهو التحية كما فسره بقوله تحية من عند الله مباركة طيبة، ولا يؤمر أحد بأن يسلم على نفسه. والتحية أصلها مصدر حياه تحية ثم أدغمت الياءان تخفيفا، وهي قول حياك الله، وقد تقدم في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها في سورة النساء. فالتحية مصدر فعل مشتق من الجملة المشتملة على فعل حيا، مثل قولهم جزاه إذا قال له جزاك الله خيرا، كما تقدم في فعل وتسلم على أهلها أنفا. وكان هذا اللفظ تحية العرب قبل الإسلام تحية العامة. قال النابغة حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء وإن الدين قد عزم. وكانت تحية الملوك عم صباحا، فجعل الإسلام التحية كلمة السلام عليكم، وهي جائية من الحنيفية قالوا سلام قال سلام، وسماها تحية الإسلام، وهي من جوامع الكلم، لأن المقصود من التحية تأنيس الداخل بتأمينه إن كان لا يعرفه وباللطف له إن كان معروفا. ولفظ السلام يجمع المعنيين لأنه مشتق من السلامة، فهو دعاء بالسلامة وتأمين بالسلام، لأنه إذا دعا له بالسلامة فهو مسالم له، فكان الخبر كناية عن التأمين. وإذا تحقق الأمران حصل خير كثير، لأن السلامة لا تجامع شيئا من الشر في ذات السالم، والأمان لا يجامع شيئا من الشر يأتي من قبل المعتدي، فكانت دعاء ترجى إجابته، وعهدا بالأمان يجب الوفاء به. وفي كلمة عليكم معنى التمكن، أي السلامة مستقرة عليكم. ولكون كلمة السلام جامعة لهذا المعنى امتن الله على المسلمين بها بأن جعلها من عند الله، إذ هو الذي علمها رسوله بالوحي. وانتصب تحية على الحال من التسليم الذي يتضمنه فسلموا، نظير عود الضمير على المصدر في قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمباركة المجعولة فيها البركة، والبركة وفرة الخير، وإنما كانت هذه التحية مباركة لما فيها من نية المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة، وذلك يوفر خير الأخوة الإسلامية. والطيبة ذات الطيب، وهو طيب مجازي بمعنى النزاهة والقبول في نفوس الناس. ووجه طيب التحية أنها دعاء بالسلامة وإذان بالمسالمة والمصافاة. ووزن طيبة في عله بمعنى مبالغة في الوصف، مثل الفيصل، وتقدم في قوله تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة في آل عمران، وفي قوله وجرينا بهم بريح طيبة في سورة يونس. والمعنى أن كلمة السلام عليكم تحية خير من تحية أهل الجاهلية، وهذا كقوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، أي تحيتهم هذا اللفظ. وجملة كذلك يبين الله لكم الآيات تكرير للجملتين الواقعتين قبلها في آية الاستئذان، لأن في كل ما وقع قبل هذه الجملة بيانا لآيات القرآن اتضحت به الأحكام التي تضمنتها، وهو بيان يرجى معه أن يحصل لكم الفهم والعلم بما فيه كمال شأنكم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لما جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول عقب ذلك بحكم الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع، فاعتني من ذلك بالواجب منه، وهو استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في مفارقة مجلسه أو مفارقة جمع جمع عن إذنه لأمر مهم كالشورى والقتال والاجتماع للوعظ ونحو ذلك. وكان من أعمال المنافقين أن يحضروا هذه المجامع ثم يتسللوا منها تفاديا من عمل يشق أو سآمة من سماع كلام لا يهتبلون به، فنعى الله عليهم فعلهم هذا وأعلمهم بمنافاته للإيمان، وأنه شعار النفاق بأن أعرض عن وصف نفاق المنافقين واعتنى باتصاف المؤمنين الأحقاء بضد صفة المنافقين. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك جاء في أواخر هذه الآيات قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فالقصر المستفاد من إنما قصر موصوف على صفة، والتعريف في المؤمنون تعريف الجنس أو العهد، أي أن جنس المؤمنين أو الذين عرفوا بوصف الإيمان هم الذين آمنوا بالله ورسوله ولم ينصرفوا حتى يستأذنوه. فالخبر هو مجموع الأمور الثلاثة، وهو قصر إضافي قصر إفراد، أي لا غير أصحاب هذه الصفة من الذين أظهروا الإيمان ولا يستأذنون الرسول عند إرادة الانصراف. فجعل هذا الوصف علامة مميزة للمؤمنين الأحقاء عن المنافقين يومئذ، إذ لم يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف عن مجلس النبي بدون إذنه. فالمقصود إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة المنافقين. فليس سياق الآية لبيان حقيقة الإيمان، لأن للإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة الذهاب من أركانها. فعلمت أن ليس المقصود من هذا الحصر سلب الإيمان عند الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين الأحقاء، لو وقع منه ذلك عن غير قصد الخذل للنبي صلى الله عليه وسلم أو أذاه، إذ لا يعد ذلك لو فعله أحد المؤمنين عن أن يكون تقصيرا في الأدب يستحق التأديب والتنبيه على تجنب ذلك، لأنه خصلة من النفاق كما ورد التحذير من خصال النفاق في أحاديث كثيرة. وعلمت أيضا أن ليس المقصود من التعريف بالمؤمنون معنى الكمال، لأنه لو كان كذلك لم يحصل قصر التشهير بنفاق المنافقين. والأمر الشأن والحال المهم، وتقدم في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم في سورة النساء، والجامع الذي من شأنه أن يجتمع الناس لأجله للتشاور أو للتعلم، والمراد ما يجتمع المسلمون لأجله حول الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه أو في صلاة الجماعة، وهذا ما يقتضيه مع وعلى من قوله معه على أمر جامع لإفادة مع معنى المشاركة وإفادة على معنى التمكن منهم. ووصف الأمر بجامع على سبيل المجاز العقلي لأنه سبب الجمع، وتقدم في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم في سورة يونس. وعن مالك أن هذه الآية نزلت في المنافقين يوم الخندق، وذلك سنة 5، كان المنافقون يتسللون من جيش الخندق ويعتذرون بأعذار كاذبة، وجملة إن الذين يستأذنونك إلى آخرها تأكيد لجملة إنما المؤمنون، لأن مضمون معنى هذه الجملة هو مضمون معنى جملة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية. وقد تفنن في نظم الجملة الثانية بتغيير أسلوب الجملة الأولى، فجعل مضمون المسند في الأولى مسندا إليه في الثانية، والمسند إليه في الأولى مسندا في الثانية، ومآل الأسلوبين واحد، لأن المآل الإخبار بأن هذا هو ذاك على حد وشعري وشعري، تنويها بشأن الاستئذان، وليبنى عليها تفريع: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ليعلم المؤمنين الأعذار الموجبة للاستئذان، أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلا لشأن مهم من شؤونهم. ووقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله يستأذنونك تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، وقد خير الله رسوله في الإذن لمن استأذنه من المؤمنين، لأنه أعلم بالشأن الذي قضاؤه أرجح من حضور الأمر الجامع، لأن مشيئة النبي لا تكون عن هوى وإنما لعذر ومصلحة. وقوله واستغفر لهم الله مؤذن بأن ذلك الانصراف خلاف ما ينبغي، لأنه لترجيح حاجته على الإعانة على حاجة الأمة. وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة، لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع، وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا، فالذي يترأس الجمع هو قائم المقام ولي أمر المسلمين، فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه، لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها. وكذلك الأدب أيضا في التخلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية، أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر واستئذان. قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماع، وقد أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعذر بعد إذنه، أنبأهم بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم. وقد تقدم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم في سورة الأنفال، والمعنى: لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه مخيرين في استجابتها كما تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضا. فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة، والغرض من هذه الجملة ألا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروها، وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيار. فالدعاء على هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر، وإضافة دعاء إلى الرسول من إضافة المصدر إلى فاعله، ويجوز أن تكون إضافة دعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل المقدر ضمير المخاطبين. والتقدير: لا تجعلوا دعاءكم الرسول، فالمعنى نهيهم. وقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين حثا على تلقي الجملة بنشاط فهم، فالخطاب للمؤمنين الذين تحدث عنهم بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقوله: إن الذين يستأذنونك، إلى آخره، نهوا عن أن يدعو الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئة. فأما في اللفظ فبأن لا يقولوا: يا محمد، أو يا ابن عبد الله، أو يا ابن عبد المطلب، ولكن: يا رسول الله، أو يا نبي الله، أو بكنيته: يا أبا القاسم. وأما في الهيئة فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات، وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم كما جاء في سورة الحجرات، لأن ذلك كله من الجلافة التي لا تليق بعظمة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أدب للمسلمين وسد لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذ كانت الآية تحتمل ألفاظها هذا المعنى، صح للمتدبر أن ينتزع هذا المعنى منها، إذ يكفي أن يأخذ من لاح له معنى ما لاح له. وبينكم ظرف إما لغو متعلق بتجعلوا، أو مستقر صفة لدعاء، أي دعاءه في كلامكم. وفائدة ذكره على كلا الوجهين التعريض بالمنافقين الذين تمالؤوا بينهم على التخلف عن رسول الله إذا دعاهم كلما وجدوا لذلك سبيلا، كما أشار إليه قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فالمعنى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كما جعل المنافقون بينهم وتواطؤوا على ذلك. وهذه الجملة معترضة بين جملة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وما تبعها، وبين جملة: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وجملة: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، استئناف تهديد للذين كانوا سبب نزول آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، أي أولئك المؤمنون، وضدهم المعرض بهم ليسوا بمؤمنين. وقد علمهم الله وأطلع على تسللهم، وقد لتحقيق الخبر، لأنهم يظنون أنهم إذا تسللوا متسترين لم يطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم الله أنه علمهم، أي أنه أعلم رسوله بذلك. ودخول قد على المضارع يأتي للتكثير كثيرا، لأن قد فيه بمنزلة رب تستعمل في التكثير، ومنه قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، وقول زهير: أخو ثقة لا تهلك الخمر ماله، ولكنه قد يهلك المال نائله. والذين يتسللون هم المنافقون، والتسلل الانسلال من صبرة، أي الخروج منه بخفية خروجا، كأنه سل شيئا من شيء، يقال تسلل أي تكلف الانسلال، مثل ما يقال تدخل إذا تكلف إدخال نفسه. واللواذ مصدر لا وذه، إذا لاذ به ولاذ به الآخر، شبه تستر بعضهم ببعض عن اتفاق وتآمر عند الانصراف خفية، بلوذ بعضهم ببعض، لأن الذي ستر الخارج حتى يخرج هو بمنزلة من لذ به أيضا، فجعل حصول فعله مع فعل اللائذ كأنه مفعلة من اللوذ، وانتصب لواذا على الحال لأنه في تأويل اسم الفاعل. ومنكم متعلق بيتسللون، وضمير منكم خطاب للمؤمنين، أي قد علم الله الذين يخرجون من جماعتكم متسللين ملاوذين. وفرج على ما تضمنته جملة قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تحذير من مخالفة ما نهى الله عنه بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم الآية بعد التنبيه على أنه تعالى مطلع على تسللهم. والمخالفة مغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في طريق غير الطريق الذي مشى فيه الآخر، ففعلها متعد، وقد حذف مفعوله هنا لظهور أن المراد الذين يخالفون الله. وتعدية فعل المخالبة بحرف عن لأنه ضمن معنى الصدود كما عدي به إلى في قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لما ضمن معنى الذهاب يقال خالفه إلى الماء إذا ذهب إليه دونه. ولو تركت تعديته بحرف جر لأفاد أصل المخالفة في الغرض المسوق له الكلام. وضمير عن أمره عائد إلى الله تعالى، والأمر هو ما تضمنه قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فكأنه قال اجعلوا لدعاء الرسول الامتثال في العلانية والسر، وهذا كقول ابن أبي ربيعة فقلنا لها سرا فديناك لا يروح صحيحا وإن لم تقتليه فألممي، فجعل قولهن لا يروح صحيحا وهو نهي في معنى اقتليه، فبنى عليه قوله وإن لم تقتليه فألممي. والحذر تجنب الشيء المخيف، والفتنة اضطراب حال الناس، وقد تقدمت عند قوله تعالى والفتنة أشد من القتل في البقرة، والعذاب الأليم هنا عذاب الدنيا وهو عذاب القتل. قال الله تبارك وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. تذييل لما تقدم في هذه السورة كلها، وافتتاحه بحرف التنبيه إذان بانتهاء الكلام وتنبيه للناس ليعوا ما يرد بعد حرف التنبيه، وهو أن الله مالك ما في السماوات والأرض، فهو يجازي عباده بما يستحقون وهو عالم بما يفعلون. ومعنى ما أنتم عليه الأحوال الملابسين لها من خير وشر، فحرف الاستعلاء مستعار للتمكن، وذكرهم بالمعاد إذ كان المشركون والمنافقون منكرينه. وقوله فينبئهم بما عملوا كناية عن الجزاء، لأن إعلامهم بأعمالهم لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى. وقوله والله بكل شيء عليم تذييل لجملة قد يعلم ما أنتم عليه لأنه أعم منه. وفي هذه الآية لطيفة للاطلاع على أحوالهم لأنهم كانوا يسترون نفاقهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.